مش هناك الموضوع ده مش مزرعه دي كده بقى فاهم مش ليه خلاص انا حكينا فانكشن جنرال ساينس مرحله تفكير اول حاجه عندي ساينس اللي هو كارد كونتر تمام الشكل بقى طار وكونس وبريفرنس انالوزس والفاكس ويك وفي يا جماعه نقول ستارت بلاك ريش وبعدها رحنا ما احنا جينا ليه عنده ساينس اللي هو كارد كونتر رب بص وايه مكونات المرحله دي وطلعوا هايبر تنشن فالمرة هايبر تنشن يعني حاجة في ميدينز امال انا هلهاكوا ليه؟ اهو الضغط هنا عالي يوريك ايه تريد ينقبض بقوة يعمل لك هنا ايه؟ جاينت ايه ويف جاينت ايه ويف اما المقدمة ايه وهبات انت مش عندكم امتحان فيها النهاردة طيب وثالث حاجة بقى دي مشهورة جدا انت بص على الحتة دي ده حمرا سماء مانا فلاش بطرق لاي ايه دي يا محمرة شوية مرة فرش فرش طبعا انا مزعوطة ليس ما مرة دي مرة مرة مرة فرشة دي مرة انا شو اسمها الليلة هم هم يعني هو سيد عليك بسيرها ويقول انا ما اعرف لكسة بازلة ليش من اللو كان بطلتو بس اللي مش معروف ده او معروف بس مالكش دعوه فيها نظريات يعني مش مالا بتحصل يعني مش مالا بتحصل في الماتريكس كينوزس يعني هناخد مليون مرض بعد كده يعمل له كاردك وكود كلهم بيعملوا مالا فلاش هو حالي مالا ريفلكس فاز فالاتيشن في الحكايه تبقى مظبوط اللي مش معروف قوي يعني فمش مالا الحكايه مش مالا في الماتريكس بس خلاص المهم يبقى في المرحله الثالثه عنده ايه بقى؟ ساينس اللي هو كاردك وكود ده ايه؟ جاءت ايه ويب ان البالمونري هايبرتنشن ومالا فلاش المرحلة غضب هيزيد على الكلام ده كله يا رايح ويقولوا ساينز وغرائب وفريك وفريك اللي هم هيبقى قريبا بعد ساينز اللي هو كان يتوجد سيستيميك كونجيشن سيستيميك كونجيشن يعني كونجيشن البارسيدي من بيمس يدينا في اللغة بيمس وعلوم مجرد المهم يا جماعة دي جنرال ساينس لما دخلت على لوكا هتعمله ايه؟ بص يا جماعة لوكا او كاردك فوري هنقسمها ازاي؟ الجورديان واستكتيشن الجورديان ورحمة الله ليكم مش هقول استكتيشن النهارده لما تتفشل بص تاني ايه؟ هنقسمها على حسب المرحلة خليك معايا الناس اول مرحلة اسمها ايه؟ او رقمها كام اسمها؟ رقمها ايه؟ كم نفس الأرقام هاي؟ أسامي اسمه إيه؟ ما ده كله إيه ده؟ بروح مسوق ما هي ماتريكس نوز؟ اسمه اسم تراكب اسمه ماتريكس نوز. اسمه كونجستد. وهاي كارتنسر. ويد رايت بكيك بكيك صح؟ دي الأسامي. مكونات كل مرحلة أو مرحلة عبارة عن إيه؟ ماتريكس نوز. وبس ومايت كمان مرحلة تانية زائد كونجيشن في اللنج ودي مايتريسينوز زائد كونجيشن زائد فالمارة هايبر تنشن ودي مايتريسينوز زائد فالمارة كونجيشن زائد فالمارة هايبر تنشن ما كل حاجة بتزيد عن مبلغ زائد عايز يتركوا فيه ليه بقى في كل الانسيميشن رمى بالي في كل الانسيميشن تخافي بنعلق على ثلاث حاجات بندور على شيء من الله كاركتر وغيره ركز ليه ده المرحله الاولى عنده مايكرو استينوزس وبس يا ركز معايا انا شيء من اللي هتكبر هنا لا ده مش ممكن لا عشان كده معايا هنا نو شيمبر بقى في المرحلة دي مفيش شيمبر وهي دي اللي اعتبرته بقى مكتوب عندك ايه The apex is at its normal site يعني الابس ما غيرتش مكانها، يعني نو شيء الا لله. بس لازم انا كمان اعوده، لان كل الناس بتبقى كده. ما هو لو الدنك الكبر كان مكان الابس غير او هنا الدنك ما كبرش، بكبر الاسم خلاص ولا يبان ولا عرف. يبقى يا جماعه ايه شمر اللاش؟ مفيش شمر اللاش. ماكرن سينوزس خدنا قبل كده حاسس تعرف المره الجايه يعمل ايه في الساعه دي؟ يعني ايه عشان الباب ناشف؟ لو عينك جدا ممكن تحس على الايبكس، يبقى كاركتر الايبكس سلافنج. يبقى دي تاني حاجه كاركتر سلافنج. ماكرن سينوزس خدنا حول المره الجايه بيعمل نرمال سيستوليك ولا دايستوليك؟ حد فاكر؟ دايستوليك ممكن يتحس؟ دايستوليك سيستوليك. هل اصبح؟ يبقى يا جماعة اول مرحلة هتلاقي بقى نو شمبر النار عشان كان ايبكس في مكانها سلاكنج ايبكس لان الفارس ساوند عالي فتركبه ودايستوليك فريم لله مهمة تحطيه لها كده مهمة السايز دي ليه؟ عشان شخصه ده انا خدت بالي الاي سيمتوماتيك مادر السينوس اللي هي المرحله الاولى. هل بتعرف سيمتوم؟ لا. هل بتعرف جوهر ساينس؟ لا. ما شخصها ازاي؟ بالصدفه. ده بعمله ده تليفونيش هنا الثاني ده ساينس. المرحله الثانيه هي عباره عن مادر السينوس وزاد عليها ايه؟ وهنا السؤال ده وركز معايا فالمال كونجيشن هل بيعمل شيء من المال؟ هل بيغير الكاركتر الزيتكس؟ هل بيعمل فريق؟ وعشان كده جمال المرحلة دي مش هزيد فيها حاجة هنا بس هتلاقوا المايل والكونجستيف زي بعض لان الفرق ما بينهم ايه؟ بالمايل كونجيشن والبالمايل كونجيشن ده لا بيأثر على الشيمبر ولا بيأثر على الكاركتر الزيتكس ولا بيعمل فريق. مرحلة تانية هتلاقي نفس الكلام بس هزيد ايه؟ ساينز بالبالمار هايبر تنشن يعني دي بقى تعمل حاجات على الاقل حولها دلوقتي وزيد ايه كمان؟ ما طبعا ما هو ده الحزين يعني هذا موجود نفس الحاجات او بريفيوس فايندنجز رايت فينك المال شيء من الغلط؟ الله ليه يا جماعه بصوا ورايت بيجلر كده يا جماعه بيحصل تاني مرحلة الرابعة وهل رايت بيجلر فيلير بيحصل تبقى تاني ولا لازم يحصل هايبرتروفي وليه فرقون فيلير؟ طب اذا كان هنا الفيلير يبقى كده الهايبرتروفي ابتدى من غير مرحلة يبقى دي دول المهم يا جماعة المرحلة الثالثة هتلاقي نفس الفايندكس ما كل حاجة بيكبر على قدره ويزيد عليها ايه بقى؟ ساينز اوف بلمار هايبر تنشن وساينز اوف رايت بتريكلر ايه؟ اللارجمنت مين قال كده؟ اللارجمنت احنا بنعمل ايه؟ من ايه؟ طب معلش الكلام غلط انا كتبتها اسمك كده دول ساينز اوف بلمار هايبر تنشن مش مهم كلام سهل خالص. فالمرة هايبر تنشن تمام يا نوري ان الضغط هنا عادي مش فاهم؟ اهو فالمرة هايبر تنشن يبقى فالمرة عارف هيحصل له ايه؟ مرة تنشن. انا فاهمك يا احمد الفالمرة ارتل موجود فين؟ فين السيرفس كنافل بتاعك؟ انا سبيس سنة جدا عشان كده يا جماعه لو انا عندي فالمرة هايبر تنشن الفلمارة هاتف الهدوء تبص هنا وتحس ده تفسير طبعا انه كبر كل ما التفسير يرزع فين الشيخ تقول هيبان التفسير شنو تشوفها وتحسها بيدك نفس الكلام ده انا بقعد عليه تعالى من التفسير الانسان اللي هو كان هنا لازم هنا بقى لان الفلمارة هاتف كبر هيزق مين يشلحها اللمس يبقى ضرب ممكن يركز معايا بقى تبص هنا عادي هنعمل الكلام ده اذا قفلت البرمائي فان ضعيفه ولا قويه اذا سكن صار شكله ايه عالي سكن صار غراء ما بعالي ممكن احس بيه وده اللي عاوز سموه ده استرك شوك ليه سموه كده احمد ليه سموه ده استرك لانه سكن صار يعني في بدايه الاسترك وليه سموه شوك خطه وصفه تحط ايدك تحس الصار فسموه كده بعدها بقى الساينز والفلمارة هايبر تنشن فرق حاجات عضلة pulsations. Then the tumor artery dilated, Udonis. Then the tumor artery dilated, with a static shock. اللي هو عبارة عن 5 tunnel second sound. لأن لك تجمع. دي المرحلة الثالثة. والمرحلة الأولى كل اللي عنده إيه؟ مفيش شندر إمارجنسي. والإيبكس سلافي. كاركتر سلافي. وفي ده اسكاليك ثريف. مرحلة تانية زيها بالظبط. لأن الفرق في المرة كونجيشن. وكونجيشن مش هيأثر على القلب يا أخي. مرحلة تانية زيها بإيه؟ سايز اوف بابارا هايبرتكشن اهي ده لو كان وسايز اوف رايت فنتريكلر انلارجمنت واخدها في كلينيك طبعا المرحله الرابعه بقى ايه رايك في الرايت هايبرتكشن؟ ده مش بقى حصل له فيلر ده ومايكر قوي قوي قوي قوي تراكات الدرج بيحصل له ايه؟ فبالتالي يعمل لك مرنه ممكن يعمل سرير غير قوي لان المرنه هنا هتجيلي بس مفهمش مرضوها عشان كده ليرلي قوي هنا تحس سريد رغم ان عامل تريكاز بدي ايه؟ كنكونة بس كده يا جماعة بصوا بقى الوقت في القصة ايه؟ ان اثنين كفيتشر هنا نقسمها في العادة سيمتومز والساينس والساينس جنرال وكارديا وكارديا بريكارديا اكسامينيشن واستكتيشن العقدة بقى ان كل واحد من دول على حسب سيادتك شفت العيان امتى؟ ستيج 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 نتيجة حفظها كل مرحلة تعرف رقمها ماذا يعني من واحد لأربعة واسمها ثانية رمي اسمها ايه؟ اهم من كده للفهم مكونات كل مرحلة هو عارف ان كل مرحلة بتزيد عن قبلها هنا مرحلة الاستينوز وبس هنا زاد الكارديو كونجيشن هنا زاد طمارة هايبرتنشن هنا زاد كمان هاي تسليك لك كل عدد مايل أو اسمها مايل أو شيء سمتمات كونجست كونجست مايل تسليك لك ايه مكونات كل مرحلة هو نفس الملل 20 مرة بقى. اول مرحله كل اللي عنده ايه مايكرو الستينوزيس وبس عشان كده بيقعد الانسان لما نيجي نسمع هنسمع عنده ايه اكسينويتد وسكالتاك فايندينج اوف مايكرو الستينوزيس وبس لا هناخدها دلوقتي المرحله الثانيه مكونات ايه لعبه بالمار كونجيشن يرسم عليها حاجات ثانيه عادي حاجات بتاع مايكرو الستينوزيس والحاجات زادت عليها في عالف الماري كونجيش المرحلة الثالثة أسمع المرحلة السينوزيس هو هو زائد الماري كونجيش زائد الماري هايبرتين كل واحدة دول ولا يا جماعة استنتاجي الفاينج زي ما هنشوف المرحلة الرابعة أسمع كله بقى المرحلة السينوزيس طبعا زائد الماري كونجيش زائد الماري هايبرتين زائد الرايت فنتريكولار فيلير عشان كده يا جماعة دي أضعها حاجة الاستكتيشن بقى زي ناس كل مكون من مكونات المراحل ورؤوس تكتل الفاندين يبقى أول مرحلة هسمع إيه؟ مايكرو سينوزو بس المرحلة الثانية زاد عليها كونجيشن المرحلة الثالثة زاد عليهم هايبرتنشن المرحلة الرابعة زاد كمان رايت فنتريكولار فيلير ونمسك واحدة واحدة أول حاجة المايكرو سينوزو نفسه شخصيا أهم حاجة طبعا يعمل إيه يا جماعة في الاستكتيشن متفانا أحمد الاستامبا بتاعت الباد ليجنز لما نيجي نعلق على الاوستالتيشن نعلق على كم حاجه؟ على الساوند؟ ما الساوند 70 نوع نورمال ساوند والاديشنال والنورمال مش ثلاثة هما نفسهم الثلاثة أول حاجة واحد عنده ماتر السينوسيس الباثولوجي هنا هي باثولوجي فابروس فايب روزز يبقى الباب ناشف يجي يقفل يفرقع يبقى الفيرس هارت ايه؟ يبقى دي اول حاجه معاك اكسنتويشن اوف ذا فيرس هارت ساوند مالك انت ايه؟ ايه ده ليه؟ يبقى عايز تسكت يبقى الفيرس ساوند يا جماعه اكسنتويتد ليه اكسنتويتد الرزن؟ عشان الكاس بقى ايه؟ باتريجن ده ده فيه تفسيرات تانية اهم اهو فيه 7000 تفسير بس مش عليك بقى كده ولا هل هو سأل تفسير لا قص ناشكة خطيت الجانب ايه تفسيرات ايش حد هو ده عامل كده بقى تفسيرات جميلة ده هو ده من يقول لك الفارس طعام جاي اكسنتويتو طب ساعات يا احمد بقى واحد يبقى عنده ماترس سينوس انا بقول لك يعني ان عنده ماترس سينوس اكيد فيه جسم الفارس ساوند في ويك ايه تفسيرها بقى دي بتسأل ايه في تفسيرين اول حاجة لو حصل كالسيفيكيشن اون توب اوف فايبروسيس احنا قايلينها ساعتها الباب بيبقى تقيل جدا باب حديد بقى يجي يقفل يبقى الحركة بطيئة والساوند يبقى واطي هو ده تفسير رغم ان عنده مثلا السينوس لكن فيه الساوند واطي التفسير الثاني لازم تقولي كده بقى واحد عنده دبل مايترال بس بشرط with predominant incompetence يعني ايه بقى بص لو واحد عنده مايترال سينوز وبس الفيرست ساوند ده عادي لو عنده مايترال incompetence وبس الفيرست ساوند ده واطي طب لو عنده دبل مايترال ايه على حسب فينفعش تقول لي دبل مايترال وخلاص ممكن يبقى دبل مايترال والمايترال سينوز هو اللي اقوى يبقى السين الفيرست ساوند حاجه ايه عادي لكن عشان فيرست ساوند يقطع يبقى لازم مين اللي اقوى مين اللي بي predominant هو الكونفرنس يبقى المهم يا جماعه دي اول حاجه فيرست ساوند اكسنتويتد الا في حالتين لو حصل كالسيفيكيشن في الباب ودي مهمه جدا هتفرق معانا في التريك يا جماعه لو دبل مايكرا بس مش اي دبل مايكرا لازم الانكونفرنس يكون تاثيره اقوى الاديشنال ساوندز يا جماعه قلناها ونقولها تاني هذا يا جماعة الفيرس والسكند والفيرس وهذا الليفت سايد الظهار دي أول الباستول الأورطة بيقفل عنده يعمل لك ليه؟ فهذه مرحلة صغيرة جدا السماوات كلها مقفولة اسمها الريميتريك ريلاكسيشن كان تاني فتحة المايترال فيرس الإنسان النورمال يفتح كوتين هنا يا جماعة يفتح ويطرع يسموه اوبنينج سناب ليه هيطرع الاول يا ناس عشان بقى ريجل يجي يفتح عامل زي لوح الصاجه اللي عملنا نقول او اللعبه اياها دي وتقعد تدوس عليها من هنا بطرقع تدوس عليها من الناحيه الثانيه بطرقع مش مهم التفسير المهم بقى تعرف يا علي توصف لنا الاوبن والسناب اخدناها قبل كده اسمك علي ودي لي بس ولا مين اوبن والسناب ده نورمال ولا ديش سيستول ولا باستول اقول ولا اخد بعد السكن مين والمسافه اللي بينها احنا واقفين قبل كده يبقى الاوبن سناب هنا يا جماعه عشان الكاست ريجيد فيجي يفتح يفرقع وصفها يا جماعه زي ما خدناها بقى اديشنال ساوند ان ايرلي دايستول فولوينج سكند ساوند وسيبريتد منه بالايزومتريك ريلاكسيشن ده هو الاهم من كده بقى يسالك دايما يا ناس الاوبن سناب لا فايده بمعنى حسنا لك بطريقة تانية عشان تبوضع تخيل واحد عنده مايكرا سينوس انا بقول لك ان عنده مايكرا سينوس متأكدين يعني وسمعت عليه اوبن سناب وواحد تاني برضه عنده مايكرا سينوس متأكدين يعني وما سمعتيش اوبن سناب هل يتساوى؟ هل يفرق؟ هل له فايدة الاوبن سناب ولا؟ يعني لو شخصته ده ملوش لازمة ممكن اعرف ان هو يعني فرق من فانكشنال في الروتان له فايدتين بس وجوده في حد ذاته له فايدة هنعرف يعني ايه ومكانه له فايدة تانية اصبر على الاسم اول حاجة مجرد انك تسمع الاوبن السياح يا درسنا ايه الكاسب ريجل يجي يفتح مفترق مطرقة تخيل بقى لو هذا الكاسب كاتسي فاير بقى ناشف جدا يجي يفتح بقى الناس هيفتح بسرعة ولا ببطء شديد ببطء يبقى الطرقات له يعني لو انسان عنده كالسيفيكيشن لا يمكن تسمع عليه ايه اوبن سناب. او طولها بالعكس بقى، لو لقيت عنده اوبن سناب يبقى تقدر تستنتج ان الفرد ايه؟ is not calcified. لانه لو كان calcified كان ترافق. انه يفتح على مهد يبقى فيش فرق اعلى. ازا؟ ازا؟ ازا؟ ازا؟ ازا؟ طبعا ده. العكس العكس غير صحيح. إذا سمعتيها يبقى لا يمكن يكون فيه كالسيفيكيشن. إذا ما سمعتهاش يمكن ودنك مش نظيف عملية، يمكن ما يمكنش انت بالاسكالتيشن. نعم؟ مش شايف نعم مش شايف. عشان كده يا جماعة ده تحدي ذاته وجود الأوبن سناب بيندكيت إن الفرد إيه؟ نوت كالسيفاير. أو ساعات يقولوا لها تعبير تاني اكتبها معايا. قلت له عندك هو نوت كالسيفيكيشن. أو يسموها جماعة فلايبل فال فلايبل فلايبل يعني يعني مرن صحيح ماشي بس بيعرف يتحرك مش كالسيفايد يعني فكرة هاي دلوقتي يا عمرو بقى لو قلت لك انسان عنده مايكرو سيفايد ازاي تعرف ان هو كالسيفايد هتفرق معانا كتير ازاي بقول لك ازاي تعرف ان الفرد كالسيفاير يكتب؟ هذا الفيرست ساوند واقف؟ ونو؟ نو اوبن ساوند. يبقى دي اول فايدة. في فايدة تانية بقى ركز معاها عشان دي صعبة. بصوا هذه هنا الهارد ساوند، هذه السكند ساوند، هذه السكند ساوند. اوبن ساوند انا سمع فين؟ انا اوبن ساعة يا جماعة تسمع الوكن اسناب كده وساعة تسمعها كده ايه الفرقة؟ مسافها بينها وبين السكند ساوند ممكن تبقى قريبة جدا ورا بعض على طول ممكن كده يتسمع تتوقف عن ايه بقى؟ عسي بيه هقول لك القانون الاول وبعد هقول لك تفسيره القانون بيقول يا جماعة كل ما الاوبن سناب يقرب من السكند ساوند يبقى المايكرو سينوس كبير قوي واخد بالك ده قانون وهنعرف تفسيره او تحفظيها ازاي عليهم كل ما المسافه بينهم تضيق يبقى المايكرو سينوس ايه اضيق ما تنساش يعني ايه ده ازاي دي ركز معانا ان دي صعبه حد يلغيني بس وده نعم الاوبن سناب بتحصل مع مين؟ لا انا عارف مش بقول مع فتح ايه المايكرو تخيل احنا فعلا في اول الدستور ركز قوي بقى الاورطه دي ماشي عملنا في السكند ساوند يبتدي الفنتك اللي ريلاكس خلي بالك يا امام بقى الفنتك اللي هيريلاكس لما تروح جوايا صدره ايه؟ يقل يبدا يقل يقل لغاية ما الضغط في الليفت ده كده يبقى اوتر ليه؟ ساعتها بس يتفتح المايترال فالف ويقول لك الاوبن سناب. واخد بالك انت؟ يعني امتى بتحصل الاوبن سناب؟ اما الضغط في الليفت منك يقل عن الضغط في الليفت يجري. يوم ساعتها التريشر بقى جريديان يزقه ويفتحه ويطرقع. فتخيل بقى واحد عنده مايترال سينوس اهو وسيفير قوي. والدم محشور هنا مش عارف ينزل يبقى الضغط في الليفت يضرب ايه عالي جدا يبقى المايترال فالف يفتح بدري يا دوب بقى زي ريلاكس سنه والضغط ينزل يقوم ده يصدعه على طول يفتح بدري فتيجي الاوبننج سناب بدري حد فاهم اي حاجه لان يا جماعه الاوبننج سناب بتحصل امتى مع فتحه المايترال والمايترال بيفتح امتى في اللحظه اللي البريشر هنا يبقى اعلى من هنا يبقى اذا كان بريشر عالي يبقى هيفتح بدري السنه ولا لا بس عليها معاها فايده الاوبن سناب الاوبن سناب يا جماعه له فايدتين مجرد انك تسمعه له فايده انه يثبت ان الفال از نوت كالسيفايد لانه لو كان كالسيفايد ما كنتش سمعتها الفايده الثانيه يا جماعه اللي بيحدد السيفيريتي كل المسافة ما بينه وبين السكن ساوند تضيق يبقى المايكرو سينوس الشخصية دي ايه؟ أضيق. بقى الأوبن سناب أهم حاجة المايكرو يا جماعة. بصوا بقى. عشان نفهم ونعلق على المرض. اي مرض في الدنيا لازم زي بقى الاسطنبة اللي احنا قلنا عشان تعلق عليه صح لازم تعلق على كم حاجة. ها مشروط قول استنى عليا تايم areas maximum intensity selective population character upgrade بقى character correlation to position كل حاجة مش كل مرة هنقول كل حاجة التايمنج انا ما ركز معايا واحد عنده مايكرو سينوس يعني يجي البلد على يفتح حته على الايه فتحه ايه ضيقه يبقى الدم هو نازل يحصل له ايه تعمل مرض. ركز معايا بقى ادي السيستول وادي الدايستول. الدايستول كم مرحلة كارديك سايكل كم مرحلة يعني اذا كانت اربعة و اربعة لكن ثلاثة ازاي كويس من الاربعة دول كام منهم الدم اللي ينزل كده ثلاثة. بصوا بقى يا جماعة في المرحلة الأولى اسمها ايزومتريك ريلاكسيشن هل الدم نازل عم؟ لا الدم لسه يفتح. أول ما الدم يفتح يبتدي الدم ينزل يبقى المرمر يتسمع. عشان كده يا جماعة المرمر هنا هيتسمع في ثلاث مراحل في الرابيد فيلينج فيز وبعد كده ريديوس فيلينج فيز وبعد كده الاتريس او هنا فاهم بقى. عشان كده التايمينج زي ما قلنا نحفظه قبل كده هيطلع ايه نص الدايستول واخره بنقول عليها ميد دايستوليك فيز. ليه اول الدايستول مفيش؟ لان البند لسه ما فتحش يبقى مفيش دم. هيعمل ده ازاي؟ بشويه تيربلنس اللي بيعمل هو الدم بينزل في الثلاث مراحل دي يبقى النيرف فيه بقينا واخدين كارديا ساكن اللي بيها ايه. عشان كده يا جماعه التايمينج ميد دايستوليك فيز ستوليك كده اهو مع فتحة البال والدم ينزل. السؤال الأهم يا ناس بقى هل المرمى هيبقى بنفس القوة في الأول عادي وبعد كده يوقف ريديوس تاني وبعد كده يعلى تاني؟ عشان كده الوصف الشهير بقى يسموها ميد دايستوليك ريسيستوليك ويز ريسيستوليك اكسنتويشن. فاهمين يا جماعة؟ يعني يبقى عالي ويوقف ويعلى تاني عشان سرعة الدم تكتب فسموها ميد دايستوليك بري سيستوليك ويز بري سيستوليك اكسنتويشن او لو سمعتها عشان ما تتخضش اللي هو المزيكا ده. عارفين يا جماعه لغه المزيكا حاليا؟ المهم هنا يا جماعه يعلى سوري يوطى وبعد كده يعلى بلغه المزيكا سموها ديكريشندو كريشندو دي كريشندو كريشندو. دي كريشندو يعني ايه؟ يعني صوت موتى ناقص. يعني تسمع المزيكا كده دا دا دا دا دا دا كريشندو يعني متصاعد دا دا دا دا دا حاجة زي كده بسموها دي كريشندو كريشندو. مش مهم خلينا ان حد بيقولنا دلوقتي هو الاحسن تقول ميد دا استوليك بريس استوليك ويش بريس استوليك سؤالة مين بقى؟ البري سيستوليك اكسنتويشن ده تفسيره ايه؟ يعني ايه اللي بيخلي المرمر يعلى تاني؟ عشان اكريب سيستول بينزل الدم بقوة فالمرمر يعلى. يبقى لو واحد جاله ايه؟ الاكريب كونتراكشن يبقى نص. طيب مفيش يابا مفيش خالص يبقى البري سيستوليك اكسنتويشن مش هنسمعه لان القوة دي راحت. ممكن وممكن ممكن وممكن ممكن البرنامج يكمل بس ما يعلاش في جرام جرافيتي كان هرس منه هو ده يعني وقع على دماغه يموت كان عنده واتر السينوسس يبقى الضغط هنا ايه؟ عالي يبقى البريشر جريدينت ده عالي قوي فممكن يسمح بمرور الدم على مدى الدايستول كله لكن مش هيعلى في الاخر هيبتدي ينزل ينزل ينزل او زي ما انت بتقول يا سيدي رخة ولا بسيدي ايه لا سمي لا لو المعترة السلوس معي يبقى البريشر بيقول لك مش فاهم اسمع مدة السلوس بس هو الدم هيقدر بس ما في ايه بس البريشر بالساعات في ماكرا السينوس فالدم مش نازل بحريته فبياخد وقت طويل عقبال ما البريشر هنا يبقى قد البريشر هنا فالمهم يا جماعه الثاني بيبدا السيرك بريس ستاريك بريس بريس ستاريك سيتويشن والبريس ستاريك سيتويشن ده ممكن يبقى لاست فين الوضع ده صعب بجد متفقين على ده الاوبن سناب هل لها فايده في تحديد السيرك بس اهو كل ما الاوبن سناب يقرب السكند ساوند يبقى فاكر السيرك سيفير طب هل ده لو فايدة بقى في تحليل السيبيريك كل ما يطلق كل ما يطلق اهي اهي هو المان ده بيبتدي امتى مع فتحة المايترا طب هو كل ما السيبيريك ده سيبير اكتر يبقى المايترا الباب يفتح بدري يبقى المان ما بيبتدي بدري سنة ولا لأ طيب اطول عشان كده جملة الشهيرة ده لانجر ده مرنة ده سيبيرة ده سيبيرة هي بالنباهة كده كل ما الاستينوزيس يبقى سيفير اكتر الاوبننج سناب تيجي ايه بدري والميموري بتدي بدري ما هو الميموري بتدي امتى مع الاوبننج سناب ما فتحت الباب ده فهي يا جماعه كل ما الميموري يطول ده انديكيتس ان الباتري سنوز ايه سيفير يبقى كان في التايمنج بقى ميدا ستوريك بريس ستوريك والبريس ستوريك اكسنتويشن الاكسنتويشن يروح امتى هو ده كده كل ما المرمر يطول يبقى الاستينوز بريكس كبير بس ده كملوا ده ماكرا الاستينوز تعرف تقول لنا المرسم التس قريت الجدول ايه؟ اكيد يعني هنسمع مرسم الاثنين ليه ماكرا من بروباجيشن لان جماعه التيتش بتاعه هو فبلاش انا بروباجيشن الكاركتر بتاعه ايه؟ يعني تروح تنام تحت الجبل لما يتهد على محبوب صعب حاجة زي كده احسن وضع ان شاء الله تصير عندي لفت يبقى تاني بقى بصوا لسه قصة طويلة ما بنيجي نسمع انسان يعاني عنده ميتر الاستينوزيس هسمع ايه او اللي هسمعه هتوقف على ايه على الستيج المرحلة الاولى اللي احنا لسه فيها كل اللي هسمعه ميتر الاستينوزيس بس اللي هي ثلاث حاجات بس accentuated pedal sound و opening snap والمرمر يا جماعة بهذا بس عشان عقد المسائل اكتر بقى قلنا يا رمي pedal sound شكله ايه؟ ممكن يبقى وطي الامتحانات دي كويس عنده opening snap ممكن ما يتبقاش عنده لو حصل كالسيفيكيشن برضه لو حصل كالسيفيكيشن عنده مرمى ممكن يتشيل ممكن يا جماعه بيسموها ساينت مايترال ستينوزيس بيبقى تشخيص صعب جدا وبعدين اللي عرفت شخصه اهو ممكن حتى المرمى نفسه ما ينسناش بيسموها ساينت مايترال ستينوزيس تفسيره ايه لو بص معايا هذا الباب الضيق والدم اللي نازل بيحصل ايه والدم نازل كده من خلال الدم الضيق فيطرطش قول لنا كده ايه القوه الدافعه لنزول الدم كده اثناء الدسول بس بريشر جريدينت الضغط هنا اعلى من هنا كتير فالدم بينزل تخيل معايا جدلا نشوف هتيجي ازاي لو البريشر هنا يا احمد عيد شويه بسبب ما او البريشر هنا قل شويه يبقى فرق البريشر هيحصل له ايه؟ هيقل يبقى الدم هينزل كده ايه اللي فوق؟ طبعا هينزل. ما الانسان يعيش ازاي؟ هينزل، بس هينزل يا جماعه بشويش وكميه قليله. يبقى كده تمثيل خفيفه، يبقى ده ما نرسمهاش، محدش يعرف يجيبه كله. ادي يا جماعه سموها سايلنت ماتر سينوس. ايه اللي حصل تاني بقى؟ ما هو اساسا الدم نازل بفرق البريشر، لما الضغط هنا اعلى من هنا بكتير يعني، ولو الضغط هنا عادي او هنا اقل فرق البريشر يبقى قليل، الدم هينزل طبعا ولكن يا جماعه ببطء شديد، فالتيرب نفسي بقى ضعيفه والمال ما بقتش ماشي. عشان كده زاد السايلنت ماتر سينوس ايه بقى؟ increase pressure في left ventricle، decrease pressure في left atrium. ونتيجة دي أسهل بسرعة الناس بقى كلام سهل. اللي عاد pressure في left ventricle فالمال ما بتسمعوش كويس أو ما بتسمعوش من أساسه. مش معنى pressure، مش معنى volume، مش معنى volume. أي left ventricle failure أيا كان أسهل إن شاء الله ما أتبدأ بزيز. يعني خليك معايا اللي بتبانك الفيروس ايه كان السبب؟ الدم اللي طالع اللي فاضل الضغط الدم ينزل بشويش. العكس بقى اللي قال يا جماعه ليه تقرا بريشر ادي اهم. بص بسرعه المرحله الثالثه يا عمرو، المراحل المايتر سينوس اسمها ايه؟ يعني عنده قناري ايه؟ ركز معايا، يعني الضغط هنا عالي يبقى الدم اللي طالع يبقى واصل للم، يبقى راجع كده يوضحت بليت جدا الحوالي. هذه مهمة جدا يا رب، مهمة جدا جدا جدا جدا خالص قوي. ليه يا عم؟ عشان دي مرحلة من مراحل المادرة السينوس. لو جالك في أثناءها ممكن ما تسمعش المادرة السينوس المرمر يعني، وتبقى ما انتش عارف بقى. تلاقي عنده طمارة هايبرتنشن مش عارف تفسيرها، فانا بقى في الانفستيجيشن تعرف جميل يا جماعة. فالمرحلة دي حبك عن روح يا ابو تعمل ايه؟ عندي سبير فمارة هاي، يبقى الدم اللي طالع قليل، اللي هيرجع كده قليل ما بنفسناش. ايه تاني يعمل كده؟ ليش يا سيدي؟ المرحلة الرابعة اسمها ايه؟ طب ما برضه ما واحد يجي له رايت فيكتور فيلير، اللي طالع قليل اللي واصل قليل اللي رجع قليل، أكتر كمان حاجة. شايف في السرير ده جات له جلطة، سرح اتخيشت هنا قفلت. يبقى الدم اللي طالع قليل اللي راجع قليل الضغط يبقى قليل. بلاش لو عامل تركيز بالسينوس مع ماتر السينوس يعني يا رب الدم اللي هينزل كده كده كده قليل. هنا السؤال ده مش معنى غير تركيز بالسينوس. اسالك سؤال يا مان، ايه الموست كومن كوز ماتر السينوس؟ يعني هاري كسر ماتر السينوس روماتيك ما تترددش، وتركيز بالسينوس اللي هناخده لسه روماتيك. فممكن يا جماعه روماتيك زي ما عملت معايا فرنسا يبقى معاها تريكاز بالصدفه يعني. النساء واحد ساعتها مش هتسمع ايه؟ المرمر بتاع المرمر السينوس او حاجه السمع صعب يعني. عايز واحد يعني فلوطه قوي. اخر سؤال يا جماعه، لو عنده مرض التاكيكارديا وعامل لي فما كده سيبين تاكيكارديا وبالذات ايه؟ ايه تحت من عمله طارق الناس. وانت كان شعبك بقى ان الايه يطير الحته دي بيطير المرمر كله ما تقدرش تسمعه. ليه؟ ليه واحد يبقى عنده ايه لو قلبه سريع قوي ما تسمعش المرمر؟ مثال ايه يا جماعه؟ اول تفسير في تكنيك الاسكتيشن نفسه، ما الانسان يبقى قلبه عقلي بعدين طبعا. المرمر يا جماعة كل ما الواحد عنده تكيكارديا يبقى أثر ولا لأ؟ مين اللي يعرف يجيبه؟ غير كده لما يبقى القلب سريع جدا الفيلينج بتاع الاتريوم ده شكله ايه؟ قليل. يبقى البريشر في الليفت اتريوم يعني هي هي يبقى سرعة الدم بطيئة. يبقى التكيكارديا أو الاتريوم بالذات ليه بتخلي المرمر صعب؟ لسبب أول حاجة مين اللي هيعرف يسمع في الدوشة دي؟ قلبه سريع. وثاني حاجة الفيلينج اللي بريت في الاتريوم يبقى قليل مفيش وقت عمال يعمل كده. اتفضل يا جماعة سبب أخير بقى للماتر السينوزس. واحد من حسن عاد ديني قوي بقى. بص هنرسم القلب بشكل فيديو. هذا الويب سايت هذا غير صحيح. لازم أوضح ما أقصد. تخيل إنسان من الناس اتولد عنده كده. فورم هنا. اسمه إيه؟ ASD. Interoceptor defect. نحاسب معاه. بعد سنتين ثلاثة أربعة قالوا روماتيك فيفر عملت له ماتر السينوس. فعنده ايه السيدي ده موجود بيه وقالوا ماتر السينوسيس فوق البيع تخيل ساعتها ده الدم اللي موجود في الليفت ايتر مناسب عنده سكتين مفتوحتين ويعدي كده يريد كده أغلبية الدم هيفضل المرور في اي اتجاه السكة هنا بقى يبقى لحد كده والنايبر ما تسمعش يبقى ده جماعة المايكرو السينوسيس في حد ذاته بص بقى يعمل لك اكسنتويتد فيل ساوند الا في حالات معينة يعمل لك اوبننج سناب الا في حالة معينة لوكال سيتويشن يعمل لك نورمال وحتى النورمال نفسه ممكن يبقى اكسنت يسموها سايلنت مايكرو دي المرحلة الأولى أهو المرحلة الثانية بقى هنيجي هسمع إيه برضه مادرس نفس الكلام وهزيد عليها فالماري كونجيشن والفالماري كونجيشن هيعمل حاجة في الاستفتيشن بتاع الهارد لا هيعمل في الاستفتيشن بتاع الشيس عشان شيء إن هي أهو الكونجيستد مش خدنا إنه بيعمل حاجة اسمها بي دي سي بايلاترال ليزر كريبيتيشنز لان الدم بيمشي على ميه يبقى هيزيد في الاستربيشن كريبيتيشن مش هنحط طبعا على الشيست دي المرحله الثانيه المرحله الثالثه برضه هتسمع ماتريس سينوس وبرضه هتسمع الفالماري كونجيشن يزيد عليهم ايه؟ غير الاسبكتات الفاميلي بتاعته واقع صوره دي ست حاجات عشان تسجل اثنين في السكند ساوند حاجتين يعني اثنين في الاديشنال ساوند اثنين في المرنس ودي اللي هتجيب لك المرنس السكند ساوند اساسا عالي نيجي نعلق عليه نعلق على كام حاجه نجرب كده بقى انتنسي الاول واحد عنده فالمارا هايبر تنشن اهو اللي احنا بنتكلم فيه الضغط هنا عادي ما احنا بنمشي قفله الفالمارا ايه؟ جامده يبقى السكند ساوند عادي فعلا كده بيهي هو الخازوق في السبليتنج بص نعم؟ بص يا جماعه ده الفيرست ساوند ده الفيرست ساوند ده الفيرست ساوند ده الفيرست ساوند السكن قفلة الأورطة وراها قفلة الفالمارة ده الإنسان النورمال أخينا بقى اللي عنده فالمارة هاي فالتنشي هتلاقي المنظر كده وصفة وبعد كده مصر إيه اللي حصل النازل الفالمارة قرب على الأورطة بسموها كلوز كلوز قفل بدل ما كان وعاد سنة وقريبين جدا اسمع كده تفسيرها بقى سهلة طبعا كلنا احنا هو اساسا ليه الاورطة بيقفل قبل الفالماري لان الضغط في الاورطة اعلى كتير يبقى ما الضغط يعلى في الفالماري يقرب من الاورطة ولا لا يقول يا جماعة السكند ساوند عندك حاجتين اكسنتويشن طبعا لان القفلة جامدة وكلوزد سبليتنج لان البريشر في الفالماري عالي فقرب من الفريشر في الاورطة فقفلته وقربت من بعض اديشنال ساوندز المفروض تقولوها انتوا ما الضغط هنا يبقى عالي فوق الفالماري فالي الفالماري فالي يبقى تنس تنس يجي يفتح اطاره زي الفوطه اللي تحديتها في وش صحته يبقى يجي له ايجيبشن كليك وده في ايجيبشن كليك وانت مغمض من غير ما تفكر نفس الاسباب بتعمل فور ساوند فاكرين الحكايه فور ساوند بس كل اسباب الاجكشن كليك مش قلنا بالصدفه البحث بتعمل فور ساوند طب حد فكرنا قول لنا ده انت بتقول ايه فور ساوند ده تفسيره ايه فورسيبل اتريال كونتراكشن مش تفسير الفور ساوند المختلف. مش الضغط هنا عادي، يبقى الضغط هنا عادي لان الدم مش عارف يطلع، يبقى الرايت اتريال منقبض بقوه. ومقدمه ايه وباب اللي خدناه؟ عندكم امتحان ثاني قبل كده؟ يا جماعه المفروض ان احنا واخدين الكلام ده عشان المسائل بتتظبط زي ما انت مش عايز تظبط معاكم. تمام يا جماعه، في تو اديشنال ساوند ايجكشن كليك من الفالف تيلز فيطر عشان تلاش الكوية عالية. يعني دلوقتي لو دكتورة عالية طلعت عالية على الباب، يبقى التريشر على الباب عالية ولا لا؟ ولا هتمشي كده وتقوم عالية تلعب السيرك بقى عشان ده التريشر هنا عالية فليخلي الباب لو ليه يفتح؟ ليه؟ لأنه أثناء السيستول لما ليه يفتح التريشر تحتيه عالي طبعا من هو بيرتع. تخيلي التريشر من فوق عالي ومن تحت عالي بقى غير التنس. قلنا تشبيه ليه؟ هو تشبيه وهمي طبعا. هتلاقي الفوطه والمكتب والكلام من هبسط. يعني لازم تشوفيها بعينك عشان تصدقي بس عندك كده. فالمهم عنده ايجكشن كليك لان الفالف تنس، يقال كده يقال الكثير. وعنده فور ساوند فنارج ايه؟ لسه قايل. عنده فور ساوند اتريال كونتراكشن. يا بعض. اما حلوش نحط على كده. اخر حاجة الميرمس بقى. بص يا معك. فالنور يا ابت يا عم. الضغط هو شكله ايه؟ عادي. يبقى يوسع. يجي الفالنور يجلد ايه؟ يعرف. طبعا ده يبهور. اسمها فانكشنال.